الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيها المؤمنون، أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بالمسارعة إلى مغفرته والمسابقة إلى دار كرامته التي أعدها للمتقين من عباده، وقد وصفهم في هذا السياق بخمس صفات تقدم القول على بعضها، وهي الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو والصفح وعموم الإحسان. ثم إن الله تعالى ذكر صنفا آخر من المتقين هو دون الأول، لكنه سبحانه ألحقه به وأنزله منزلته بمنه وكرمه. وهؤلاء، هذا الصنف، هم الذين يلابسون المعصية ثم لا يلبثون أن يقلعوا عنها بعد أن يذكروا ربهم، فيسارعون إلى التوبة والاستغفار من غير إقامة على الذنب ولا إصرار. فقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة ما عظم قبحه أو ما كان من المعاصي متعديا فاعله إلى غيره، أو ظلموا أنفسهم، قيل ظلم النفس ما دون الفاحشة في عظم القبح، وقيل ما كان ضرره قاصرا على الفاعل. ذكروا الله، أي ذكروا ما يجب على العبد من طاعته وخشيته، ذكروه بقلوبهم، فكأنهم حين ارتكابهم للمعصية كانوا في غفلة من غلبة الشهوة وضعف النفس، فلما استفاقوا ذكروا الله. فالمعصية إن صدرت من المتقي فإنما هي أمر عابر نادر مؤقت تتلوه الإنابة، كقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فاستغفروا لذنوبهم، الاستغفار طلب المغفرة ويستر الذنب وتغطيته، ومن ثم عدم المؤاخذة عليه. وليس الاستغفار أيها المؤمنون مجرد النطق بقول المرء أستغفر الله أو اللهم اغفر لي. قبيح بالمرء أن يقول ذلك وهو متلبس بالمعصية أو هو مصر على الرجوع إليها. فالاستغفار هو التوبة، وأركانها الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. وقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، هي جملة معترضة جاءت داخل صفات التائبين المستغفرين، ومعناها النفي، أي لا يغفر الذنوب إلا الله. فإن مغفرة الذنب لا تكون إلا منه سبحانه، فإنه هو الغفار، وإني لغفار لمن تاب، وهو غافر الذنب وقابل التوب، وهو الغفور الرحيم. وإذا علم المؤمن هذا عصمه من أن يظن أن عدم اطلاع غيره على ما يقترفه من الذنوب يكفيه، وأن إمساكه عن المجاهرة بما يسره من المعاصي يقيه. البشر لا يملكون شيئا من محو الذنب وإن أسقطوا عن مقترفه الطلب والعتب. وقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يثبتوا ويقيموا على المعصية. وكيف يجتمع الاستغفار مع الإصرار؟ قال سهل بن عبد الله: الجاهل ميت والناس نائم، والعاصي سكران، والمصر هالك. والإصرار هو التسويف، والتسويف أن يقول العبد أتوب غدا، إنها دعوى النفس، كيف يتوب غدا وغدا لا يملكه. وقوله تعالى وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون، حذف معموله لم يذكر مفعوله، فيصح أن يكون المعنى وهم يعلمون أن ما فعلوه معصية وفسوق عن الطاعة، وهذا أولى من غيره مما قدره بعض أهل العلم، كقولهم يعلمون أن الله يعاقب على الإصرار، أو يعلمون أن الله يتوب على التائبين، هذا كله حق. ذلك أن العلم بأن الفعل الفلاني معصية شرط في التوبة، فهو الباعث على التوبة بعد ذكر الله. وفي هذا أيها المؤمنون دليل على أن المؤمن بالحكم الشرعي من حرمة وإيجاب ينبغي أن يكون وحده كافيا في منعه من مخالفة حكم الله ودفعه إلى المسارعة إلى التوبة إن خالفه، لأنه يعلم أن في ذلك غضب ربه وسخطه، وأنه خروج عما وضعه الله من النظم والقواعد للحياة. فكيف إذا انضم إليه استحضاره ما أعد الله للمتقين من عباده من النعيم وما أعد للمخالفين من الجحيم إذ اجتمعا؟ فحسب المؤمن ذلك، وإن كان بعضهم قد لا يعتمد على الجزاء وعلى العقاب، ولكن ذلك ليس بناقص من منزلة الإيمان عند المؤمن. قالت رابعة العدوية عليها الرحمة: كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أو لأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا، ليس لي في الجنان والنار حظ أنا لا أبتغي سواك بديلا. ثم إن الله تعالى ذكر جزاء هؤلاء المنيبين التائبين المقلعين عن الذنب، فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. رتب الله سبحانه وتعالى غفران الذنوب على الإخلاص في التوبة وترك الإصرار على الذنب، وإذا غفر ذنب المرء تطهر وتأهل لدخول الجنة التي وعده الله بها. والإشارة في قوله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، للفريق الذي لابس المعصية وتاب منها، فيكون الفريق الذي قبله أولى بهذه المغفرة وبإكرام الله وفضله. وقوله: ونعم أجر العاملين، هذا مدح من الله تعالى لجزاء أصحاب هذه الصفات، ويسمى الجزاء أجرا لأن الله تعالى وعد به وكتبه على نفسه. وقد يكون فيه غض من الأجور التي تؤخذ على أعمال الدنيا وإن كانت مشروعة لازمة. ثم قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. رجع السياق القرآني الكريم إلى ذكر بعض ما في قصة أحد من الأحداث وما ينبغي أن يؤخذ منها من العبر والعظات، بعد أن جاء هذا الاستطراد إلى النهي عن الربا والأمر بالمسارعة إلى ما تغفر به الذنوب، عاد السياق إلى ذكر غزوة أحد وما ينبغي أن يؤخذ منها. فقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، معناه أن ما حدث لكم في أحد قد وقع له نظائر في من سبقكم من الأمم. والسنن جمع سنة، وهي الطريقة المتبعة المضطردة، والمراد هنا أحوال الأمم السابقة، فقد حصل لهم ما حصل فيكم من مصارعة الحق للباطل، وجرى عليهم الانتصار تارة والانكسار أخرى بحسب ما كانوا عليه من الإعداد والاستعداد والطاعة والامتثال والتقصير في شيء مما ينبغي أن يكونوا عليه. فإن لله تعالى في النصر والهزيمة سننا، من علمها وعمل على وفقها نال ثمرتها، ومن جهلها أو فرط فيها نال نتيجة ذلك أيضا. وبناء على هذه السنن المضطردة فقد ينتصر الكفار على المؤمنين لأخذهم بسنن الله تعالى في الحروب والقتال، وقد ينهزم المؤمنون لمخالفتهم تلك السنن. هذه مشيئة الله تعالى في خلقه وسنته، فمن جد في الدنيا وجد، ومن زرع حصد. سنة الله سبحانه وتعالى أن لا يبخس في هذه الدنيا عاملا عمله، يستوي في هذا الفجار والأبرار والمؤمنون والكفار. ومثال هذه السنن في غزوة أحد أنكم خالفتم أمر قائدكم ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، أو خالفه فريق منكم وهم الرماة، فذقتم طعم الهزيمة، مع أنكم كنتم قد خرجتم مستعدين للقتال، قاصدين إياه، آخذين له أهبته. وفي المقابل فإن الله نصركم ببدر، وما كنتم تريدون القتال حين خروجكم، ولا كان استعدادكم له تاما كاستعدادكم في أحد، لأنكم كنتم منضبطين، فعلتم ما عليكم فعله، وأطبقتم على طاعة قائدكم. وقوله سبحانه وتعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا إلى عاقبة المكذبين فيما مضى من الأمم قبلكم، فقد أهلكهم الله تعالى. والوقوف على أخبار هؤلاء يكون بقراءة كتب التاريخ، كما يكون بمعاينة آثارهم وسماع أخبارهم من العالمين بها. وإنما خص النظر من بين تلك الوسائل والسبل لأنه أقوى في الاعتبار، ولأن المخاطبين كان معظمهم من الأميين. وفي الآية تنويه بعلم التاريخ إذا كان الغرض منه استخراج سنن الله تعالى في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والحكم وغير ذلك. إذا كان هذا هو الغرض، وكان الغرض الاستفادة منها في طرق الإصلاح، إنها سنن أودعها الله تعالى في خلقه لينتفع بها الناس قاطبة، فلهذا وجهوا إلى النظر فيها، فقال هذا بيان للناس لجميع الناس، لكن الذين هم أجدر أن يستفيدوا من هذه السنن وينقبوا عنها ويراعونها في طرق الإصلاح وفي الأعمال هم المتقون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فالمتقون هم الذين يهتدون بها ويتعظون، فمن لم يفعل كان ناقص التقوى. سنن الله تعالى هذه لا تتبدل ولا تتغير، فأفعال الله في خلقه وما شاءه وقدره مربوط بهذه السنن، فمن راعاها ظفر بمرغوبه ووصل إلى محبوبه، ومن جهلها أو خالفها حاد عن مقصوده. إن لله تعالى سنة في المخالفين للحق مثلا أن يهلكوا ويذهبوا مهما طال زمنهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإن لله تعالى سنة في كون صاحب الحق يعارض ولا بد، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فهو أمر مضطرد مستمر. قال الله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خالت سنة الأولين. فإذا عورض الداعي إلى الحق فلا ينبغي أن يفت ذلك في عضده. وإن لله تعالى سنة في رسله إذا أخرجوا من ديارهم أن يهلك مخرجيهم. قال الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقد تتخلف بعض هذه السنن في الظاهر أو تتعارض، فيظن المتعجل أنها خلاف السنن. ففي غزوة أحد انتصر الكفار انتصارا جزئيا على المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، وقد قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، بيد أن مقدمات النصر لم تكتمل لما علمت من المخالفة، ولما لله سبحانه وتعالى في تلك الهزيمة من الحكمة، ولأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنفعة والمصلحة. وهكذا في غزوة حنين، إن هزم المسلمون في أولها والنبي عليه الصلاة والسلام معهم لأنهم أعجبتهم كثرتهم كما هو نص القرآن، لكن غزوة بدر انتصر فيها المسلمون، وقد يقال بأن سنة النصر أو بعض عناصر النصر غير متوفر. لماذا؟ لأن الجوانب الأخرى كانت محكمة فخرقت العادة، إذ أيدهم الله تعالى بالملائكة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله.